جمعة كثرة، ها؟ جمعة كثرة تبدأ من الثلاثة إلى ما لا نهاية له. فلو كنت عندي لك أربعة، عندي لك أربعة، الجمع هذا قلة ولا كثرة؟ ها؟ قلة. رحت جبت لك أربعة، ثلاثة أربعة، وهذا كبير. فقلت أنت لا، أنا أريد 20 أرأيتا. ماذا أقول؟ أقول لا يمكن، لأن منتهى جمع القلة كم؟ 10 على كل الأقوال، ما يمكن أعطيك أكثر من هذا. ولا يجب علي إلا أقل ما يقع عليه الجسم، وأقل ما يقع عليه الجمع كم؟ 3. ولكن مع ذلك لا تأخذوا كلامنا هذا على أنه حكم شرعي، لكن نحن نريد أن نتكلم على ما تقتضيه قواعد النحو. إلا أن الإقرارات تخضع لماذا؟ لأعراف الناس. فقد يكون مثلا دلالة العرف في هذا في جمع القلة للكثرة، وقد يكون أمر بالعكس. نعم. طيب أفعلة ثم أفعلة، أفعل ثم فعلة، أفعلة إيش مثاله؟ أرغفة. ثانيا أكسية، أغطية، ها؟ أسئلة، أسلحة، كثير. هذه جموع قلة. أفعل، ها؟ أرجل. لكن الأرجل سيأتينا في كلام مالك إنها قد تفي بجمع الكثرة، لأنه هكذا جاء في اللغة العربية، ما فيها لجمع الكثرة أرجل، ها؟ أعبد جمع عبد، أوجه جمع وجه، وعلى هذا تقص. ثم فعلة مثل، لا كلمة مفرد، فتية جمع فتى. طيب علية يعني علية القوم، حمية مثل حمية مفرد، نعم اي نعم. صبية جمع صبي، واللغة كثيرة، لكن هذا هو الميزان الذي ذكر المؤلف. ثم أفعال كثير أيضا من الأفعال في اللغة العربية الجمع، مثل أسباب وأرقام وأحكام وأحجام كثير، نعم، وأنعام كثيرة. هذا كلها جموع قلة، كلها جموع قلة. لكن يقول المؤلف وبعض ذي يشير إلى هذه الأوزان الأربعة، يقول بعض ذي بكثرة وضعا يجب، نعم وضعا يعني حسب وضع اللغة العربية، بمعنى أنه بعض هذه الأوزان قد يدل على الكثرة بمقتضى الوضع اللغوي، مثل أرجل. هذه لا نقول أنها لا تدل إلا على ثلاثة أرجل فقط، بل تدل على ثلاثة أرجل وما زاد إلى ما لا نهاية له كأرجل. والعكس جاء، وش العكس؟ أن يوجد أوزان جموع كثرة تستعمل في جموع القلة، مثل الصفي وش وزنها؟ فرول، وزنها فرول. فرول هي من أوزان القلة، لأن أوزان القلة أربعة فقط، أفعلة، أفعال، فعلة، ها؟ أفعل. الصفي فعول ما هي من أوزان الكفر، ما هي من أوزان القلة، لكن مع ذلك تستعمل في الكثرة وفي القلة، نعم. إذا عرفنا أن المسألة خاضعة لأي شيء، اللغة العربية خاضعة للغة العربية، لكن مع ذلك أنا لا أرى مانعا من أن نؤصل القواعد نرد ما نشتبه فيه إلى هذه القواعد وإن كانت قد تختل كثيرا. نعم ها؟ نعم هنا إنها أصلت صفوي لكنها قلبت الواو ياء لأن بسكونها وانفتاحها ما قبلها، ثم لما قلبت ياء لا بد أن نحصل ما قبلها فيها إلا تصريفية. هنا نعم لا الصفي ما يصفف من الأشياء. نعم لا صح عينا أفعل فاعل اسم فاعل ثلاثي مفتوح العين اسما ضد الصفة صح عينا لأن عينه ليست حرف إلا احترز النين من الذي عينه حرف عدة. إذا اجتمعت هذه الثلاث فإن جمعه على أفعل على أفعل فهمتم؟ فاعل اسم صحيح العين جمعه على أفعل مثل فلس وعافلس فلس تعرفون الفلس ما هو؟ الفلس نوع من النقص مثل القرش يقال فيه فلس وعافلس. طيب وقوله لفاعل اسما إذا لم يكن على وزن فاعل فإنه لا يكون جمعه على أفعل مثل لو قلت شخص أو ما يصلح شخص يصلح ولا ما يصلح؟ لا ما يصلح يعني شخص على وزن فاعل. لكن لو قلت ذئب اسم ثلاثة صحيح العين يا صحيح العين نذهب عين همزة. طيب لكنه ليس على وزن فاعل بل هو على وزن فعل ولهذا لا يقال في جمعه أذئب. ها طيب إذا كان على وزن فعل ما على وزن فعل على وزن فعل هل يجمع على أفعل؟ ها؟ لا مثل سبب ما نقول جمعه أسبب نقول أسباب هذا لكن قد يرد علينا شخص وش جمعه؟ أشخاص ولا شخوص؟ ها؟ أو أشخص والآن فاعل اسم ثلاث على وزن فاعل صحيح العين ومع ذلك لم يرد عن العرب إلا أشخاص. وبهذا نعرف أن القائد الذي ذكر هؤلاء علماء رحمه الله في كلمة التفسير مضطردة ولا غير مضطردة؟ غير مضطردة فالسماع هو الذي يحكم. طيب اسما فراز مما إذا كان صفة مثل ضخم ضخم كلمة ضخم على وزن فاعل لكنها ليست اسما بل هي صفة هل نقول فيها أضخم؟ ها؟ ما نقول لأنها صفة وليست اسما وما تقول لفاعل اسما. طيب صح عينا إذا كانت عينه توجع إذا كانت عينه توجع هذا واحد يصيح فزيد زيد يجمع على أزيد؟ لا. لماذا؟ لأنه معتد العين. طيب لو قلت روض ما يجمع على أروض، يعني ما يقول صح عينا. كذلك أفعل تأتي جمعا بالرباع إذا كان اسما وكان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وجمع نحو. إذا كان اسما رباعيا لكنه مؤنث كالعناق والذراع. وش العناق؟ العناق الصغيرة من ولد المعز، والذراع معروف. إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وجمع الأحرف، فتقول في عناق، تقول فيها أعنق، وفي ذراع أذرق. الحمار طيب نشوف وش اختلف من الشر. إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث ليس مؤنث، هذا ملكخ. ولهذا لا نقول في حمار أحمر. طيب غلام ما نقول أغلب لأنه ملكخ. سعاد نقول فيها أسعد. هذا القياس، هذا هو القياس، لأنها اسم رباعي من دون ما قبل الأخ مؤنث. ما يضر، ما يضر، لأن المراد أن يكون كالعناق في مد وتأنيث وعد الأحرف. طيب يقول أيضا وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يلي. غير ما أفعل فيه مضطرب، أفعل استطرد فيه بفعل اسما صح عين أفعل. فإذا لم يضطرب فيه أفعل وكان ثلاثيا يقول بأفعال يرد، بأفعال يرد مثل سبب أسباب، فرح أفراح، شطط أشطاط، من جمل يعني شطط مصدر. بعد شخص أشخاص، لكن هذه مضطرب فيها أفضل، لأن شخص اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فاعل. إلا أنه مع ذلك اللغة هي لسعب من الثلاث اسما بأفعال يرب. وغالبا أغناهم فعلان في فعال فقولهم سرجان. وش الأكثر في فعال من فعل؟ فعل مفتوح الفاء وهذا مضمون، فعل ساكن العين وهذا مفتوحة. ولهذا قال غالبا أغناهم أي أغنى العرب. فعلان في فعل كقولهم سرجان في سرج، وهذا هو الغالب. طيب ما القياس في سرج؟ القياس فيه أسرار قل لا، لأن اختل فيه شرط من الشروط وهو فتح الفاء، فجاء مضمون الفاء ومفتوح العين، فيكون جمع سرد على القياس أسراب. لكن العرب ما قالوا أسراب، إيش قالوا؟ سردان. نعم السرد، السرد هذه نوع من الطيور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، نهى عن قتل أرض من الدواب، أن نملك والنحلة والهدهد والصرد. تقول بعض أصحاب الطيور يعرفونها إنه هو الذي يقال له الصبر. ولعلكم تقولون إنك فسرت المبهم في أذهان. نعم الصبر معروف. أي من اللي يقول معروف غيره؟ ها غير معروف؟ لا اللي يقول معروف ها الصبر معروف. إذا كان الصبر معروف يكفي. نعم أين طيب نقرأ الشرح الآن مدنا نقرأ الشرح الحرفية تجد الأمثلة نطبقها. إذا تمت فيه الشروط جمع التصريح يجمع جمع التصريح. الشروط جمع التصريح لأن جمع التصريح له شروط يعني يقدم له. نعم إذا تمت فيه الشروط يجب. وإذا لم تتم ما له جمع مع أن جمع التفسير قد يوجد مع شيء له جمع تصريح. ها؟ ها؟ أين؟ إيه هذا الجمع القلة هي أربعة فقط والباقي كله من جمع كثير. أين؟ لفاعل اسم صح عينا أفرج أفعل من باب القلة. نعم يرى نعم الشر يرى صار أفعل جمع لكل مسلم ثلاثي على فعل فعل نعم هم الخاضي يعني حلفنا آخر هون ونا وقلنا بدل أغبيون قلنا أغبين هنا وخرج من الصفة فلا يجيب نحو وقت وأنفق وجاء عبد وغزيرا أطوار ما يقال أثوب ومع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا أثوب عين تقال فيها فعول عيون ولا يقال أعين فعول ويقال أعين لكنه شاذ العرب الذين قالوا أعين تركوا هذا الشرط فما لي يقول لفاعل اسما صح عينا وكلمة عين ما صحت العين. طيب هل وجد في القرآن أعين مثل قالوا فأتوا به على أعين الناس وإذا كانت موجودة في القرآن فلا ينطق أن نقول شيء لأن القرآن يحكم ولا يحكم عليه وبهذا نعرف أن تأصيل القواعد بجمع التكسير تأصيل غير مستقيم لأنهم يرون أن مثل أعين جمع شاذ مع أنه مثل القرآن فكيف يكون شاذا هنا هذا نحن نشاهد لا أبدا نقول هذا كثير ونقول أنا أميل إلى أن جمع التكسير ما له أوزان مضطردة وأن أوزانه كلها أغلبية. وأسعل أيضا جمع لكل اسم مهند مباعي قبل ما هو غابت مضطردة ما فيه إلا السلام. ذكر احترازا من مهند رباعي احترازا من غير رباعي في مجد ثالثة احترازا من ما لم يمد ثالثه أفعلة عنهم إيش اضطرد مثال ذلك كلمة طعام اسم مذكر رباعي منبيل الثالث قول نقول بجمعه أو أحد لباس يقول في جماهير ألبسة. طيب إذن كلما وجدنا اسما رباعيا ممدود الثالث فإن جمعه على أفعله ككساء وأغصية وطعام وأطعمة ولباس وألبسة وحذاء وأحذية وكذي. طيب هل نقول عصفور عصفور شو في كهو خماسي ايه صار وراء عينه ما انتبق على هذا انما نقول جسم مذكر رباعي. طيب ماذا نقول في زينب؟ كم زينب اختلف فيها شرطين، انها لم تذكر وانها لم تمد، وبمد ثالث. طيب سعاد شرط واحد وهو التأنيث، هو شرط ان يكون مذكر وهذا مؤنث، فلا نقول في جمع سعاد اذا كان عندنا نساء كلها اسم سعاد ما نقول فيها أسعده. طيب قال المؤلف والزمه في فعال أو فعال مصاحب تضعيف أو إعلان. الزمه إيش؟ الجمع على أفعلة في فعال أو فعال، لكن بشرط فعال أو فعال، نعم، لكن بشرط يقول مصاحبي تضعيف، تضعيف أو إعلان. وش الفرق بين التضعيف والإعلان؟ التضعيف أن يتكرر الحرف، والإعلان أن يكون فيه حرف علة. وش مثال فعال مضاعفا؟ قرار نقول فيها أقرة، وجلال أجلة، وما أشبه ذلك. طيب هذا الطريق الإعلان، مش مثال الإعلان رباء رباء هذا جمع كساء الشاي، نعم، وش عندكم قباء؟ قباء جمعه أقلية، وكساء أيضا جمعه أقصر، كيف؟ لا ما في التعليم أقبيع، ما يقول الزمن في فعال وفعال مصاحبة تضعيف، نفس المفرد يكون في تضعيف أو في إعلان. السماء ما يسمع، نعم، خباء جمعه أخبيع، غطاء جمعه أغبيع، وعلى هذا فقط الفرق بين قباء والسماء. نعم، ما تجمع على أسماء، لا تجمع على أسماء. نقرأ الشهر تجمع العروض، ها؟ يعني عدد لكن ما تجمع على أسمها، ها؟ يلا أحمد بعضهم يعدد شهر قياسي قياسي ما في القرآن ما في شهر قياسي ولا سماء. أحمد قال رحمه الله تعالى أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مد نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال كبكات فتاة وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وفناء وأفنية. أكمر وحمرة لنحو أحمر وحمرة. أحمر نقول في جمعه حمر خير لك من حمر النعم أو حمر النعم بفعل لخي. طيب أخضر نقول خضر. حمراء نقول حمر. سوداء سود. وعلى هذا فقط. وفعلة جمعا بنقل يدرى يعني معناها أن كلمة فعلة تأتي لكنها بالنقل يعني بالسماع عن العرب وليس بقياسية. مش مثالة ها؟ مثل ولدة جمع ولد ولا ولد جمع ولدة. ولد جمع ولدة. ولد على وزن فعل. لكن يقول مالك فعلة جمعا بنقم يدرى. هنا كلمة فعلة هذه آخر أوزان جموع الفلة أولى أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل آخرها يقول فعلة ما لها قياس كلها مبنية على النقل. فعلة جمعا بنقل يدرى يعني يعلم مثل ولدة جمع ولد. ظلمة جمع غلام وما أشبه ذلك. هذه نقول فيها ليس لها قياس وإنما يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى السماع. نعم. وفوع إيش؟ وفوع لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقط ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. وفي ألم في الحقيقة ما رجع في الكتاب ولهذا لو نقطع الشرح كان أحسن. نعم ها نعم اي نعم نعم وعد. طيب نقطع الشرح. بسم الله. قال رحمه الله انا ما رجعت لاني ما ارى الا ان جموع التفسير كلها سماعي. قال رحمه الله تعالى وفعل لاسم رباعي بمد وفعل وفعل لاسم فعل فعل رمعين. نعم. وفعل لاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. وفعل جمعا لفعلة غرف. ونحو كبرى. طيب الآن شوف المرأيين جمع الكثرة فعل وفعل والثاني فعل. طيب ونحو كبرى

لماذا لا نحصر كل اسم مدفع رباعي المندوب وجاء نحو كامل وكمل في نحو راهن راهن نعم لا ما في مناقشة لكن يناقش قاموس ولا لسان العرب في نحو رام ذكر راد فعلة رام اسم فاعل منقوص رام مثل بالمؤلف مش مثاله قاضي قاض راز سامي في نحو رام ذكت راد فعلة تقول في رام رماة وفي قاض قضاة وفي سام سماة طيب رام رماة المؤلف يقول فعلة ورماة هي فعلة رماة هي فعلة لكن فيها إعلان وأصل رماة رمية رمية لكن تحرك بالفاء الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت غانم رماة غزاة أصلها غزوة يعني من هذا يغزو واوي لكن قيل فيها غزاة لأن الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل غزاة وعلى هذا فقس وشاع نحو كامل وكمل كامل على وزن فاعل لكنها ليست ناقصة أولى لأن آخرها حرف صحيح فيقال في كامل يقال فيها كمل على وزن فعل طيب و نعم لا يقال كمل وشاع نحو كامل وكمل وغيره ساحر سحرة فاجر فجرة كاهن كهنة وكافر كفرة إذن وشاع نحو كامل نعطيك جائزة عشان نصرها العافية صحيح كافر كفرة نصرها العافية لكن كامل تقول فيها كملة وش تقول هذه يقول هذه يلا من فضلك ولا تقول نعوذ بالله وشاع نحو كامل وكملة يقول مؤلف ايش ايش فعلى لوصف كقتيل فعلى لوصف كقتيل يعني لكل وصف يشبه قتيل وقتيل معروف انه فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول فكل فعيل بمعنى مفعول له فعلى قتيل نقول فيها قتلى وجريح نقول فيها جرح ففعيل إذن فعلى لكل اسم على شبه قتيل فعلى لوصف كقتيل طيب قضيب قضى لا لأن المؤلف يقول فعلى لوصف كقتيل وقضيب اسم وليس بوصف عسير يقول عسكى ليس اسم والمؤلف يقول فعلى لوصف كقتيل وزمن زمن يعني طويل الزمن مقعد. الزمن يعني المقعد يسمون الناس محرول لا محرول عند العامة الزمن هذا اللي ما يقدر يمشي نقول في جمعه زمن فعلا كذا كقتيل وزمن وهالك وهالك يعني وكهالك وقال فيها هلك طيب ما ميت وقال فيها موتى، ولهذا قال وميت به قرن. صلة مشبعة. طيب نشوف اللي مرنا الآن فعل هذا هو الرابع، وقد يجيء جمعه على فعل هذا الخامس. أولى أو مر علينا فعل فعل فعل جمع لفعل، مر علينا فعل جمع لفعل. إذن وقد يجيء جمعه على فعل من الوزن الأول في نحو رام ذو اقتراد فعلة، هذا الخامس انتم معي بالعدد، وشاع نحو كامل وكمل هذا السبعة، فعلى لوصف هذا سبعة، قال لفعل نصفا صح لا من فعله. لماذا نحصر جمع إلا يمحصر ومع جمع من قوية نعمل له جدول في العدد، طيب احسن بعد نعمل جدول في الاخر في الاخر. طيب العظم الشغال مذكر عاقل نرام ورماه وقاض وقضاه، ومنها فعل وهو مضطرد في وصف على فاعل صحيح اللام من مذكر عاقل نحو كامل وكملا وساحر وسحر. واستغنى المصنف عن ذكر القيود عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل، فعلى لوصف كقتيل وجمل وهالك وميت به قمل. من أمثلة جمع كثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجه كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى، ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى، ومن فعل كزمن وزمن، ومن فاعل كهالك وهلك، ومن فيعل كميت وموتى، وأفعل نحو أحمق وحمقى. أحمق ما ذكر ماذا؟ أحمق وحمقى ما ذكر. طيب ميت موضوع هذا القوسين أيهم هذه وأفعل نحو أحمق وحمقى. إيه لأنه ما ذكر ماذا؟ ها؟ شاب أحمق وحمقى سفر من أكبر إيه لأنه ما ذكر. طيب ميت لحظة ميت يقولنا على وزن فيعل ميت لأن أصله ميوت مما فهموه، ولكن حصل في إعلال في قلب الواوي يا أن ثم أرمت التي قبلها فقيل ميت. وهذه الإعلالات التي يذكرها النحوي رحمه الله إنما يتصيدونها تصيدا، وإلا فإن اللغة العربية وكلام العرب هو الحاكم على هذا الشيء. ولو شدينا أن أصل ميت أصله ميت، قد يقول واحد إن أصله موت موت لأن الواو جنب الميم. الحاصل أنهم يقولون إن هذا أصلها ميت سيد وش أصله سيود سيود. لو تقول الآن تعال يا سيود وش يقول يا ذلك مع أن هذا هو الأصل يا سيود. حسيت أن عبد الشيخ الشيخ ما تقول أبدا أبدا قليل قليل فائدة. الله يخليك. نعم. يمكن نقولها غير كذا. نعم. لفعل اسما صح لا من فعل. فعل. فعل. فعل. صح لا من فعل. والوضع في فعل. في فعل. فعل. في فعل وفعل ولا في فعل وفعل؟ في فعل وفعل. نعم. والوضع في فعل وفعل. في فعل وفعل هذه من حافظين. نعم. في فعل وفعل قلل. من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرطة. قرط